بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى ووفى. أما بعد، فحديثنا إن شاء الله عن اسم إن وأخواتها، هذا المنهج الذي اتبعه ابن هشام رحمه الله حين قال المرفوعات المنصوبات. انتهينا من خبر كان وأخواتها وما يعمل عمل ليس. بالأمس أيها الأكارم قرأت جدول الدروس في هذا المسجد العامر بكم وبإيمانكم. بدأنا الدروس في هذا المسجد عام 2008، واليوم نحن 2018، 10 سنوات فيها نفع وفيها خير وفيها بركة، وكأن هذا الدرس أمس. هذه الدروس المباركة التي فيها خير، وجزى الله الخير لكل من سعى في هذا العمل. تصور بالأمس 2008، الله أكبر، 10 سنوات، نرجو الله أن يكون فيها الخير وفيها النفع. أيها الأكارم، مر معنا في بعض الدروس فوائد قيمة، منها حتى تكون سهلة طيعة قريبة المنال من طالب العلم المبتدئ، مر معنا فائدة تتعلق بالعدد 5، فائدة تتعلق بالعدد 5. ما هي؟ أولا الأسماء 5، تصوروا بحث كامل أم لا؟ الأسماء 5، أبوك، أخوك، فوك، مثلا فوك، حموك، ذو مال. الأسماء 5 لها صبغة خاصة، نعم، تكتسب علامة إعراب فرعية، نعم، علامة الرفع الواو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، علامة الرفع الواو. علامة النصب الألف، علامة النصب الألف، نعم، علامة الجر الياء. ما رأيكم؟ لاحظوا الأسماء 5، حين وضعنا كلمة 5، الأسماء 5، علامة الرفع الواو، علامة النصب الألف، علامة الجر الياء. أظن لا تغيب عن أحد هذا المبحث الأول في كلمة 5. المبحث الثاني الأفعال 5، تصوروا عبارة القدامى الأمثلة 5، الأمثلة 5، عبارة السيبويه ومن بعده، عند المتأخرين عند المعاصرين الأفعال 5. وعن التسمية الأولى أدقت، ما المقصود بالأفعال 5؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المؤنث المخاطب، يكتسب علامة فرعية. ما هي؟ قال علامة الرفع ثبوت النون، يؤمنون بالغيب. يؤمنون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل فاعل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا، تفعلوا مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه حذف النون، والواو ضمير فاعل. ولن تفعلوا، لاحظوا كلمة لن، إذا قال أي معرب لن تفيد التأبيد فكلامه ها هنا صحيح، هنا لن تفعلوا إن كنتم في ريب من البعث فإلا تمام، إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله فإن لم تفعلوا لن للنفي في المستقبل. لو جاءني معرض وقال لن تفيد التأديب صحيحة هنا، ولن تفعلوا، تفعلوا مضارع منصوب بلن علامة نصبه حذف والواو فاعل. هذا المبحث الثاني، هل يغيب عن أحد؟ طالب مبتدئ يفتح أي صفحة من القرآن؟ الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة. المبحث الثاني الذي هو تمهيد لدرسنا، الأحرف الخمسة. عند سيبويه إن، كأن، لكن، ليت، لعل، الأحرف خمسة عند سيبويه، الأحرف خمسة عند سيبويه، الأحرف مبتدأ، خمسة خبر عند سيبويه متعلقة به. قد يسألني سائل، نحن نحفظ في المدارس أن، صحيح أم لا؟ ما الإجابة؟ قال أن فرع عن إن، معناته ما الأصل؟ الأصل إن، أبدا إن أم الباء. أمامي هذا العنوان الأحرف المشبهة، هكذا اسمه الأحرف المشبهة، في بالكم مجموعة أسئلة، في بالكم مجموعة أسئلة. أول سؤال حول التسمية، لو سألني طالب صف سادس يا أستاذ إن تعلمنا أنها حرف مشبه بالفعل، ما معنى هذا الكلام؟ من حقه أم لا؟ حقه. وعلماء النحو أصحاب الغيرة ما تركوا مصطلحا إلا ودرسوه. سعى أحدهم ليتغلغل في كل جزئية تكلم بها العربي، يا إلهي ما ترك جزئية، سعى لوصفها، سعى لتحليلها، سعى لإعرابها، سعى لبيان أسرارها. والخطوة الأولى التي بدأها حديثه عن التعريف، وهذا المنهج العلمي في كل علم، بما نبدأ في أي علم من العلوم، بما نبدأ التعريفات، الحد، نعم إنما بادئ كل علم عشرة، الحد والتعريف ثم الثمرة، نعم الخطوة الأولى. إذن في بالكم مجموعة أسئلة، السؤال الأول ما معنى حرف مشبه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما عملها، السؤال الثاني ما عملها، السؤال الثالث ما أحكامها، السؤال الرابع هل لها لهجات، يعني كلمة لعل، كل العرب نطقوا بكلمة لعل، أم وجدنا قبيلة من القبائل تحذف اللام، علي علي أرى لمحة، علي أرى لمحة أشفي بها كبدي. ماذا فعل هذا الأعرابي؟ حذف اللام. إذن كلمة لغة، كلمة لعل لها عدد من اللغات في درسنا، عدد من اللغات. وتعلمون في دروسنا اللغة الأولى لغة القرآن الكريم، كلمة لعل هل تغيرت في القرآن؟ ما تغيرت. أخيرا ما الملامح البلاغية في دراسة هذه الأحرف المشبهة؟ هذه مجموعة الأسئلة، يا ترى كيف نمهد الحديث؟ ما شواهدها في القرآن الكريم؟ هل لها أحكام فيها تخفيف؟ ما أثر الملامح البلاغية فيها؟ هذا التمهيد لدرسنا مع ابن هشام. سنجيب على السؤال الأول: الأحرف المشبهة بالفعل، لاحظ التتمة، حرف مشبه بالفعل، ما معنى المصطلح؟ نظرنا إلى كلمة إن، قال كلمة إن بمعنى أكد، إن بمعنى أكد. انظروا الآن إلى المعنى للإعراب. حين أقول لكم الجو صحون، مبتدأ وخبر، صح؟ مبتدأ وخبر. الآن وجدت شكا عند أحدكم، أقول له إن الجو صحون، ماذا فعلت في العبارة؟ أتيت بكلمة إن. الآن كلمة إن معناها أكدت المعنى للإعراب. إذن كلمة إن بمعنى أكد، إن وأن. كلمة كأن بمعنى شبه، كأن بمعنى شبه. ثالثا لكن بمعنى استدرك، لكن بمعنى استدرك. ليت بمعنى تمنى، ليت بمعنى تمنى. لعل بمعنى رجاء. ما رأيكم بهذه الإجابة الأولى؟ رجاء، لعل تفيد الرجاء، ليت تفيد التمني. هذا الجواب الأول، حرف مشبه بالفعل. قد يسألني أحدكم التشبيه بأي فعل؟ عندي ماضي ومضارع وأمر، صح؟ سؤال آخر، التشبيه بأي فعل؟ التشبيه بالفعل الماضي، التشبيه بالفعل الماضي. سيسألني سؤالا ثالثا، سيسألني سؤالا ثالثا، ما هو؟ هل التشبيه بالماضي اللازم أم بالمتعدي؟ يا إلهي، من حقه أن يسأل أم لا؟ إذن التشبيه بالفعل المتعدي لمفعول. كل الإجابات صحيحة إلى الآن، كل الإجابات إلى الآن صحيحة، حرف مشبه بالفعل. الآن نظرنا إلى المعنى، أكد تمنى رجاء. الآن انظروا أيها الأكارم إلى الشكل، الماضي مبني على الفتح أم لا؟ الفتح. إن مبني على الفتح، لكن مبني على الفتح، ليت مبني على الفتح، لعل مبني على الفتح. هذا وجد من أوجه المشابهة أم لا؟ مشابهة لفظية ومشابهة معنوية. يا إلهي، قد يستغني أحدكم عن هذه الفوائد، سأقول لكم بصراحة، قد يستغني أحدكم ولا يقبل على هذه الفوائد، يقول هذه نافذة، لا نريد أن نلجأ إلى هذه التعليلات، يكفي أن نقول العربي قال الجو صحون، وقال مؤكدا إن الجو صحون، وقال مرسخا هذا التأكيد إن الجو لصحون، ويأتي بالنهاية والله إن الجو لصحون. لذلك عندنا كتب خصصها أصحابها لبيان أسرار النحو العربي، منها كتاب الإيضاح للإمام الزجاج، يذكر هذه الأمثلة الرائعة وهذه المشابهات المنطقية المقنعة. إذن هذه الخطوة الأولى. ثانيا السؤال الثاني، ما عملها؟ مر معنا مصطلح النواسخ، تذكرون هذا المصطلح؟ مر معنا مصطلح النواسخ، ماذا يعني عالم النحو بمصطلح النواسج؟ قال: حين أقول الجو صحو مبتدأ خبر، الآن أدخل إن وأخواتها، إن الجو، إن نسخت حكما إعرابيا أم لا؟ نسخت حكما إعرابيا. أدخل كان وأخواتها، كان الجو صحوا، ماذا فعلت كان بالخبر؟ نسخت الرفع، نسخت الرفع. أدخل حسب، ظن، زعم، وجد، ألف، حسبت الجو صحوا، ماذا نسخت؟ نسخت الحكم الإعرابي، الرفع في المبتدأ والرفع في الخبر. ماذا نعرب؟ تحسبونه هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه من الأفعال الخمسة مضارع، ثبوت النون. تحسبونه الهاء ضمير متصل مفعول أول، هينا مفعول الثاني. لاحظنا أيها الأكارم، إذا الآن حين أطلق عالم النحو مصطلح النواسخ له غرض من المصطلح أم لا؟ هذا درسنا. حين درس ابن هشام المنصوبات، قبلها درس المرفوعات، ماذا قال في المرفوعات؟ خبر إن مرفوعات. الآن درسنا عن المنصوب، ماذا يدرس ابن هشام؟ سيدرس اسم إن. إن الله على كل شيء قدير. إن الله، الله اسم الجلال منصوب على التعظيم، قدير الخبر. قيس عليها هذه الأخوات، إن، أن. ما الفرق بين إن وأن؟ قد يسألني أحدكم ما الفرق بين إن وأن؟ إن جملة، وأن مصدر. الفرق بينهما، إن جملة، إنا أعطيناك الكوثر، جملة ابتدائية. لماذا كسرنا إن؟ جاءت أول الكلام، جاءت أول الكلام. الآن لاحظوا، يعجبني أنك مخلص، يعجبني أنك مخلص. هل أقول أنك مخلص جملة أم أقول مصدر مؤول؟ مصدر مؤول. يعجبني إخلاصك، إخلاصك فاعل. هذه أيضا لطالب العلم فائدة مهمة، مع إن جملة، مع أن مصدر. المؤذن ماذا يقول؟ الموحد ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله. يا ترى عبارة التوحيد داخلة في درسنا أم لا؟ داخلة. لماذا؟ يعني كلمة أن، كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أصلها أن، خففت الآن. أشهد أن لا إله إلا الله، خففت، داخل في درسنا. متى لدينا مزايا صوتية تخفف أن فتصبح أن. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما إعراب المصدر المؤول؟ أحسنت، خبر. أين المبتدأ؟ آخر. وآخر دعواهم، آخر مبتدأ، دعواهم مضاف إليه، أن الحمد لله، هذه أن مخففة، أن مخففة أيها الأكارم. أصل الكلام أن الشأن، هذا اسمها الحمد لله الخبر. dan عندي مصطلح عن المخففين. نعم. إن هل تخفف؟ ما رأيكم؟ نعم. تخفف. هنا خرجت عن درسنا. إن الحكم إلا لله خرجت عن درسنا. إن الحكم إلا لله. إن بمعنى ما؟ ما الحكم إلا لله خرجت عن درسنا. إن أحسنت في قوله تعالى في سورة طه: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم ما أصل إن؟ إن نعم أكثر متواتر غير متواتر. نعم إذن هذه في درسنا نعم مصطلح التخفيف. نعم أيضا نلاحظ الاسم ونلاحظ الخبر. الذي يقرأ منكم بتدبر الآيات التي فيها لعلهم أو لعلكم سيجد أن معظم الأخبار بصيغة الجملة الفعلية من الأفعال الخمسة: لعلهم يرجعون، لعلهم يتذكرون، لعلكم تفلحون. ما رأيكم في درسنا؟ طبعا ابن هشام لن يغوص في هذه الجزئيات، لكن درسي تمهيد لكم. التمهيد يشوق طالب العلم، وحين نتابع ابن هشام نقف على الأساسيات فيه. من الأحكام أيضا، من هذه الأحكام أمامي ملمح بلاغي. ماذا أقصد بالملمح البلاغي؟ الحذف، التقديم والتأخير، الملامح البلاغية المتعلقة بالأحرف المشبهة، غير التخفيف. قبل قليل خصصنا إن، لكن تخفف فتصبح لكن. سنسأل: إذا خففت لكن هل يبقى عملها؟ لا يبقى عملها. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لكن الراسخون مبتدا التغى عمل لكن هل التغى معناها؟ نعم، أمامي عمل وأمامي معنى. ما التغى عمل لكن استدراكي؟ نعم، حين أقول سننظر إلى الملامح البلاغية. الملامح البلاغية، يا ترى هل يتقدم خبر إنا عليها؟ ما رأيكم؟ حين أقول إن الجو صحو، هل ترد كلمة صحو بعد إنا؟ لا يجوز، هذا ليس من منطقية العربية. لكن يتقدم إذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا. لماذا؟ عندنا قاعدة، عند علماء النحو قاعدة: يتوسعون أو يتسعون، كلاهما صحيح. يتسعون من اتسع، يتوسعون من توسع. يتسعون قاعدة كلية في مغني اللبيب، قاعدة كلية في مغني اللبيب. ماذا قال؟ أنهم أي العرب يتسعون في شبه الجملة ما لا يتسعون في غيرها. العربي عنده حرف الجر وعنده الظرف مدلل. ما معنى مدلل؟ يأتي به أول الكلام. تفضل، أين صارت أول الكلام؟ يأتي به فاصلا بين متلازمين. الأصل أن يأتي متى؟ فضلي أين يأتي؟ آخر الكلام. يعتني بالجار والمجرور، يضعه أول الكلام. نعم، هذا في كل اللغة لا في درسنا فقط، في كل اللغة العناية بالجار والمجرور، العناية بالظرف. ماذا يفعل العربي؟ يقدم هذا الظرف، ويعتني المفسر بهذا التقديم، ويتشوق القارئ للقرآن الكريم بهذا التقديم. حين نقرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، أين العناية؟ العناية بالضرورة. الله، خاتمة الشرائع شريعة ديننا، اليوم أكملت لكم دينكم، أين العناية بكلمة اليوم؟ ديننا كامل مكمل اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون، أين العناية؟ العناية بكلمة إليه. أحدنا الكلام الرائع في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه، دعاء الموت، دعاء النوم. النوم والموت واحد. دعاء النوم: باسمك ربي وضعت جنبي، أين العناية بالجار والمجرور؟ باسمك ربي وضعت جنبي. إذن هنا يتوسعون، فيأتي الخبر الذي هو شبه جملة بعد إن تماما. إن لدينا أنكالا وجحيما، لاحظوا أين اسم إن؟ أنكالا. ماذا قدمنا عليه؟ قدمنا عليه الخبر. بماذا يتوسعون في شبه الجملة ما لا يتوسعون في غيرها؟ هذه أيضا ندرسها من ضمن المزايا والملامح البلاغية لهذا الدرس الممتع. أيضا قد يسألني أحدكم: هل يحذف خبر إن مثلا؟ هل يحذف خبر كان؟ هل يحذف خبر كأن؟ هل يحذف خبر لكن؟ حين نقرأ قوله تعالى في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في سورة الحج من الآية 25 و 24. أريد منكم أن تقرأوا الآية بتدبر. في الآية أسئلة، في هذه الآية مجموعة أسئلة تابعة في درسنا، أعيدها: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قبل سنوات جاءني طالب من ماليزيا في العيد، أهلا وسهلا، قال لي: عندي سؤال. ما هو؟ فتح المصحف، عنده مصحف خاص، فتح المصحف، قال لي: هذه الآية أين خبر إنا؟ ما رأيكم؟ هذه الآية اللي أين خبر إنا؟ طالب ماليزي. قلت له: هنيئا لك على هذا السؤال. هنيئا لك على هذا السؤال. لماذا؟ ما سألني هذا السؤال صديق ولا طالب ولا مدرس ولا أستاذ نحو صرف ولا أستاذ إعراب قرآن. ما سألني طالب ماليزي. حين يسأل هذا السؤال معناه يقرأ القرآن قراءة تدبر، قراءة تدبر. ومعه حق أن يسأل لماذا في كل القرآن الكريم ما حذف خبر إنا إلا في آيتين، هذه الآية والآية الثانية، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، حتى لا تكون الإجابة مني أتيت بكتاب الكشاف للزمخشري وأتيت بكتاب البحر المحيط، قلت له انظر ماذا قال، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله معذبون أو يعذبون، هذا الخبر المحذوف، ما الدليل؟ ما الدليل؟ آخر الآية، ومن يرد، هذا عموم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه جواب الشرط، هذا الذي أخذناه وحددنا من خلاله ماذا؟ حددنا الخبر المحذوف. أريد منكم أن تقرأوا القرآن هذه القراءة، قراءة التدبر يا أيها الأكارم إن شاء الله. وموعدنا إن شاء الله مع متابعة الإمام ابن هشام رحمه الله. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.